كما أهلكنا قبلهم وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد غل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا